أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل عبد العزيز الكناني رحمه الله قبل الإمام أحمد رحمه الله أم بعده؟ لا، ما هو الظاهر، لا، بعد الإمام أحمد. نعم، وقت الفتنة في خلق القرآن، لما استطال المعتزلة في عهد المأمون، استطالوا على أهل السنة، ناظرهم رحمه الله فأفحمهم. نعم، أحسن الله إليكم. له كتاب يسمى الحيدة، مطبوع، الحيدة، هذا العبد العزيز الكناني، وفيه الجدال مع المعتزلة. نعم.